إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع الكتاب الرابع والأربعين، مش هيك؟ أكيد إحنا الإخوة أرسلوا قائمة تقريبا كان في 42 قبل التوقف، 43 الدرس اللي فات، ولهذا 44. وقت نعم في نعم وقت درس تبع الوحده النبليه دي 42 نعم قلت يعني اكيد الاخ مره ثانيه خلاص جيد. اذا هذا الدرس ماذا؟ 38. يا الهي رجعنا لورا، احنا بدنا نسرق للامام. الكتاب مش الدرس، الكتاب 38. طيب هذا الكتاب 38 اذا خلاص لا بس لا بس. المهم العبرة بالأسماء إن شاء الله. هذا كتاب وهو كتاب في نظرية التغيير لمنير شفيق. الحقيقة يعني هذا الكتاب قد يكون الحديث حول هوامشه ومؤلفه الكثير من الكلام قبل الخوض عن هذا في هذا الكتاب بالخصوص، وما فيه من منهج طريقة تحليل يتبعها الكثير من أمثال الأستاذ منير شفيق. أولا نريد أن نعرف منير شفيق لمن لا يعرفه. منير شفيق نصراني من القدس، نشأ نصرانيا من أبوين نصرانيين من القدس، لكنه بعد أن نما وترعرع صار ماركسيا ماويا، والفرق ليس كثيرا بين الماركسية اللينينية والماوية. يعتبر أهم الفروق بين الماركسية الماوية واللينينية، تعرفون يعني الماركسية هي بما هي من عقائد، ولكن الماركسية كانت فقيرة للأرجل. ماذا يقصد بالأرجل؟ يعني بطرق تطبيقها، بكيفية إعمالها على الأرض. وإن كان ماركس يؤمن بالعنف ويرى أن العنف داية التاريخ، الداية التي يتولد منها التاريخ، فلكن كيفية التعامل معها هنا اختلف. فجاء لينين وطرح نظرية الثورية التي فيها الأممية، هذا لنأتي إلى هذه النقطة. يعني كان يرى لينين ضرورة الثورية الأممية، وطرح قضية مثلا حرق المراحل. حرق المراحل، كيف نقصد بحرق المراحل؟ كان ماركس يرى بأن الشيوعية يجب أن تمر في أطوارها، أطوارها التاريخية الحتمية التاريخية، من خلال ديالكتيك، من خلال الجدل، من خلال التناقضات التي تنشأ في داخل المجتمع. فلينين رأى أن يعني يسارع قبل أن نمر من الماركسية ثم الاشتراكية ثم الشيوعية، لا ننتقل من الماركسية إلى الشيوعية مباشرة مثلا. لماذا يعني لماذا نضطر أن نمشي في هذه الخطوات؟ ما هو الزعيم المعروف الصيني، ولينين هو الزعيم الروسي الذي تحول إلى الاتحاد السوفيتي. أهم الأسس التي يفترق بها عمليا، النظرية الشيوعية واحدة لكن الأسس العملية تختلف عند الاتيان الاستراتيجية، التكتيك تختلف. فأهم أن الماويين أتباع سيدهم ماو يرون أن الماركسية اللينينية هي ماركسية إمبريالية جديدة، هي إمبريالية جديدة. ما معنى إمبريالية؟ ما معنى يعني احتلالية، استعمارية، استعمارية جديدة. هذا أساس مهم جدا. يقول بأن الروس يستخدمون، انتبهوا، أن الروس يستخدمون الاشتراكية أو الشيوعية، لأن يستخدمون الشيوعية من أجل سيطرتهم على العالم. وهذا منير شفيق في أحد كتابي، أنا لا أذكر لأني قرأت الكتابين معا، قرأت كتابين معا، الكتاب الأول وهو الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر، والكتاب الثاني أظن الإسلام ومعالم الحضارة وهكذا، وهما أول كتاب، وهم أول كتابين أصدرهما تقريبا من أجل شرح توجه الإسلام الجديد. فيقول هذا، ويقول قديما، وقد قرأت هذا الكتاب قديما، يعني هذا الكلام قبل 30 سنة، ولم أعد إلا قريبا إلى كتابه الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر، والكتاب الثاني لم أعد إليه مع قراءتي القديمة له. لكنه يقول بأن هذا الأستاذ منير شفيق يقول بأن الماركسية اللينينية هي إمبريالية، هي التي تريد أن تسيطر على العالم، أي يريد الروس أن يسيطروا على العالم من خلال الشيوعية. وهذا كان خصوم الشيوعيون الماركسيون، وهم الأكثر في عالمنا العربي، بكون أنه هو الحزب المدعوم، ما هو لا يرى، لا يتدخل في أي حزب في العالم، هو حر يقوم، لا ليس لنا دخل فيه، يريد الاستشارة نعم، وذلك لم يفتح مؤسسات تدريبية للشيوعيين، لم يرتبط بأي حزب ماوي خارج إطار الصين، فبقي اقتصاره على الإمبراطورية الصينية مع كل مآسيها. هذا لا يعني أنه رجل جيد، هم قتلوا الملايين، عشرات الملايين المسلمين التركستانيين، تركستان الشرقية دمرها الصينيون الشيوعيون، لكنه لم يكن له اهتمام في خارج الصين. ولذلك الاشتراكية أو الشيوعية أو الماركسية الماوية لم يكن لها انتشار كبير لعدم الدعم. وعامة الأحزاب الشيوعية في العالم الإسلامي كانت تتبع المطر الموسكي، مطر موسكو. لماذا أقول مطر موسكو؟ لأن خصوم الشيوعيين كانوا يقولون إذا أمطرت في موسكو حمل الشيوعيون في العالم العربي المظلات. فهمتوا؟ إذا مطرت في موسكو حمل الشيوعيون العرب المظلات، كان يعني هم يعيشون هناك وليس هنا. فهذه الفكرة هو شرحها في إحدى كتابيه، وعن قضية أن الشيوعي الماركسي اللينيني إنما هو عبد ومأجور وعميل لإمبراطورية ذات قومية، ولكنها تتستر بالشيوعية القومية والقومية الروسية. وخلال الاختفاء حقيقة هذا كتاب أتمنى أن أتذكر اسمه، وقرأته، وهو كتاب عجيب لأحد المنشقين الألمان الشرقيين. تعرفون أنه بعد الحرب العالمية الثانية وصل الجيشان الروسي أو السوفيتي كما كان تسمى قبل البرسترايكا، ووصلت قوات الحلفاء إلى برلين. وهنا والمعلومات التاريخية تقول بأنه تقدم الجيش الحلفاء قبل أسبوع، ولكنه وقف على أسوار برلين حتى جاء الجيش السوفيتي ودخل برلين وأخذ القسم الأكبر منها وأخذها ثم دخل. وهنا لا يوجد أي تفسير لماذا تأخر دخول الجيش الحلفاء بعد الجيش السوفيتي. القصد أن برلين قسمت، فصار القسم الشرقي مع تابعا للاتحاد السوفيتي، وصار القسم الغربي تابعا للمعسكر الحزب، يعني تحالف الناتو والمعسكر الغربي. هذا المنشق الألماني الشرقي هرب، كان وزيرا تعددت مناصبه، وألف بعد هروبه كتابا عن هذه النظرية. أنا لا بأس أن أشرح فقط ما معنى كلمة ماوي، يعني لا تعلق لها بهذا الكتاب، ولكن لها تعلق بشخصية الكاتب. وشرح هذه النظرية شرحا موسعا بأن الشيوعية هي ستار، أن الشيوعية هي مجرد ستار للقوميات، وهي إمبريالية، والدليل يقول أن ألمانيا الشرقية كانت مجرد مزرعة خلفية وحديقة خلفية لمن؟ للاتحاد السوفيتي. ولا قيمة لنا، الألمان لا قيمة لهم أمام العرق الروسي الأبيض الذي يسيطر على الأحزاب الشيوعية. هذه فقط لما نقول حتى يتسأل من يعني ما هي الماركسية. وبالتالي منير شفيق مرة تعرض لاغتيال وهو يلقي محاضرة، كما أخبرني بنفسه، وصار لنا لقاءات معه، ربما أعرج عليها إذا كان هناك ثمة فائدة نتكلم عنها، لكن صار بيني وبينه حوار مباشر وصار كلام، وزارني في البيت والتقيت معه في أماكن أخرى. فحديث يتعلق بما يسمى بسرايا الجهاد إذا تذكرونها قديما وذهبت. فتعرض الاغتيال من قبل الشيوعيين الماركسيين اللينينيين، لأنه كان يرفض الهيمنة الإمبريالية الروسية التي تريد أن تتخفى وتركب على مطايا على حمير الشيوعيين العرب التابعين لها. هو كان نصرانيا كما قلنا، ثم تحول إلى ماركسي ماوي وألف كتبا في هذا، و من ذلك ما له كتاب في فن الحرب وهو موجود مطبوع متداول، له كتب تتعلق بالديالكتيك تتعلق بالثورات إلى غير ذلك. وكان مدير مركز الأبحاث في السلطة الفلسطينية في المنظمة التحرير الفلسطينية، يعني وقريب جدا مع رباط، له علاقة، وأظن ما إلى وقت قريب كان يتلقى يعني الراتب من المنظمة قبل أن تقطع عن الجميع. ثم وكان هذا الرجل بهذا الاتجاه، وكان عضوا في حركة فتح وعضو في المجلس بالتالي المجلس الوطني الفلسطيني، حتى أنه يقول في تقريبا سنة 1976، وهذا وقت مبكر ظهرت النتائج بعد الثورة الإيرانية، ولكن قبل الثورة الإيرانية يقول أنه قبل الثورة الإيرانية صارت له دراسات مع مجموعة من الناس حول كيفية إيجاد نظرية ثورية من داخل الثقافة العربية، وبدأت دراسات. هو يقول بدأت دراسات، أنا فقط أعرف كما يقول، وليس عندي معلومات في هذه الحقبة، عندي معلومات عما يليها لما صار ما يسمى بكتيبة الجرمق ودخل فيها، عندي بعض المعلومات حول هذا. القصد بأنه يقول أنه صارت هناك ثمة نقاشات عميقة مع مجموعة من الشيوعيين. المنطلق ما هو؟ ما دام أن ماوي يقول اتركوا الناس وخياراتهم، فهم بدأوا كيف نستخدم الإسلام، وكيف كيف ننتج نظرية ذاتية المنبت، عروبية المنبت، وبالتالي لابد العودة للإسلام. فهمنا؟ لابد من العودة للإسلام لأنه هو المؤثر. وهنا يأتي ما أحذر منه دائما من قضية الإسلام النافع، لأن هناك من يأتي ليستغل الإسلام لا ليؤمن بالإسلام. الذي يتميز به فيما يقول هو، وإن كان الآن سأذكر أن له خصوم أشداء يعني حوله، حتى أن رابطة أدباء بلاد الشام جعلته في قائمة العار، منير شفيق جعل في قائمة، تعرفون قائمة العار، أصدرها مجموعة من أدباء الشام، مجموعة أدباء الشام في من ناصر في قولهم من ناصر بشار ضد الثورة، وهم وضعوا. أنا حاولت أن أتتبع يعني أقواله، هل هو كذلك؟ لم أجد حقيقة شيئا صريحا يقول بهذا، بل له كلام يعني يميل إلى المصالحة كما هو نظريته في هذا الكتاب، يميل إلى إمكانية التوافق الإسلامي القومي، وسأتي إن شاء الله إليه لأنها تعبر عن طريقته في ومنهجه في العمل الإسلامي كما صار إسلاميا بعد ذلك. المهم أقول وأقول كيف القضايا كيف تنامت عندهم. يقول بأنه صار هناك ثمة حوار داخلي بين مجموعة من الشيوعيين الماويين، لأنه ليس هناك ثمة نظرية عالمية ماوية يمكن أن تطبق، والماوية لا يؤمنون بهذا، وليسوا إمبرياليين ولا استعماريين، فبالتالي يريدوا أن ينتجوا إنتاجا ذاتيا، فوجدوا أن الإسلام هو المحرك. هل وقف منير شفيق عند هذه المحطة في كون الإسلام يمكن أن يكون نافعا أم أنه تخطاها؟ ولكن هل هذا التخطي كذلك كان تخطيا كليا أم جزئيا؟ ما هو التخطي؟ ما هي النقطة؟ إن الكثير من الناس يستخدمون الإسلام ولا يؤمنون به، أو أنهم يستخدمون الإسلام ويؤمنون به بمقدار ما يستخدمونه. يعني يقول الإسلام ثوري، فإذا هم يؤمنون بالإسلام الثوري، يأخذون فقط الإسلام، لا يهمهم غير ذلك. يقول الإسلام اقتصاد، يقول الاقتصاد الإسلام تحرر، فيأخذون هذا الجزء من الإسلام يؤمنون به، وبعضهم قد لا يؤمن به ويستخدمه من أجل مقاصده، يستخدم كما أنه ورقة من ورقات المجتمعات التي يتعامل معها. وهناك هذه ليست في المسلمين على فكرة، هناك من المفكرين من يرى أن لا تجابه الأديان لأنها جزء من تركيبة الإنسان بغض النظر صواب أم خطأ، وهذه نظرية وجودية. يعني الفلسفة الوجودية تقوم في بعض أجزائها على هذا المعنى، وهو ترك المرء على ما هو عليه واستغلال مصادر القوة فيه. إذا كان الدين من مصادر القوة يجب أن نستغلها، ونظروا أن الدين هو عامل تاريخي في حركة الإنسان، إذا يجب علينا أن نتعامل مع الدين كأمر واقع، لا ينبغي أن نتعامل بالصد ولا بالضد، بل يجب أن نتعامل من خلاله لأنه جزء من وجود الإنسان، مع أنهم لا يؤمنون بالأديان. فهذه ليست قضية خاصة بالمسلمين، يعني ليست قضية في داخل المجتمعات الإسلامية، قضية أكثر من ذلك. وأنا ذكرت لكم في كتاب مذبحة التراث مع جورج طرابيشي بأنه كشف هذه المسألة عندما قام الشيوعيون بالروس بمراجعات هل نلغي التاريخ الروسي أم أن نستغله؟ شك؟ تذكرون هذا المبحث ذكرناه فيه، ووجدوا أن تدمير التاريخ لا هم روس في النهاية، في داخل مخ عظامهم هم روس وقوميون قبل أن يكونوا شيوعيين. وللذكر بس بدي أقول الكلمة على الهامش وهي مهمة جدا، كل الذين دخلوا هذه المذاهب القومية واليسارية كلهم دخلوا من خلال معهم تاريخهم إلا المسلم السني. كل الذين دخلوا الأحزاب الشيوعية والقومية واليسارية كلهم دخلوا وفي داخلهم البقاء على ما هم عليه. يعني الرافضي دخل رافضيا، والدرزي دخل درزيا، والنصراني دخل نصرانيا. هذه الأحزاب، من الذي تخلى عن دينه كليا وصدق اللعبة؟ هو السنة فقط. والدليل أننا نرى في هذا الواقع كل الذين كانوا ينادون بالثورية والقومية وما شابه ذلك كلهم عادوا إلى منابتهم الأولى، إلا السني بقي حمارا، تخلى عن دينه وبقي على جهله وظن أن المسألة حقيقية، أن هناك دين جديد اسمه القومية واسمه اليسارية وما شابه ذلك، أو الناصرية. وإلا فكلهم عادوا إلى دينهم، النصراني عاد إلى دينه، الدرزي عاد إلى درزيته، النصير البعثي عاد إلى نصيريته، إلى علويته كما يقولون، إلى غير ذلك. نعود إلى المسألة التي نحن فيها، فقط هذه على الهامش وهي تحتاج إلى مبحث مختص. إذن أعود فأقول هذا العودة إلى التراث ومارسه مسلمون. يعني حسين بن مروى أراد أن يقرأ التاريخ الإسلامي قراءة مادية، وهكذا فعل عبد الجابري. هو يساري وكان شيوعيا عبد الجابري، ثم تحول إلى قومي كما هذا الأستاذ تحول في وقت من الأوقات إلى قوميته. طيب، هل تجاوز السؤال؟ هل تجاوز منير شفيق تجاوز هذه القنطرة؟ يقول هو في إحدى حواراته بأنه وجد أن العودة للإسلام لا يمكن أن تكون بلا عودة إلى منطلق الإسلام، يعني لا يمكن أن نثور الإسلام تثويرا حقيقيا في داخل الأمة حتى نعود إلى أس ما يثور به الإسلام وهو العقيدة. فقد تجاوزنا هذه النقطة، يعني هل نريد أن نتعامل مع الإسلام باعتباره نافعا أم نعود إلى عقيدته التي تنفع هذا النفع الذي ينتج منها؟ فقال عدنا. ثم قال تجاوز كثير من بعضنا لم يتجاوز هذه القنطرة، بقي إلى الإسلام النافع يتحدث عن مجموعة ثم رأى أن مجموعة تطورت أن دخلت الإسلام عقيدة، ويقول وجدنا إنه لا وجد بعضنا يتحدث عن شخصية مثلا في داخل المجموعة التي يتحدث عنها، يقول أن وجدنا أنه لا يمكن أن ننتفع بالإسلام عقيدة حتى ندخل به عاطفة، فيتحدث أن بعضهم صار يقوم الليل ويبكي مع القرآن، يعني تماما مع الإسلام كليا. إذن هو تحول هذا الشخص من نصرانيته التي نبت عليها، ونصرانية لا تملك عقيدة، يعني العقيدة النصرانية عقيدة مشوهة. أنا دائما أقول هناك دينان لا يمكن لعاقل أن يتبناهما إلا بإلغاء عقله، النصرانية والرافضة، لا يمكن حتى يلغي إنسانيته يمكن أن يقبلها إحدى هاتين عقيدتين. إذن هو هكذا يمشي. طبعا وصل الأمر إلى أن قامت الثورة الإيرانية، والثورة الإيرانية تاريخيا أحدثت هزة كبيرة، أحدثت هزة كبيرة في داخل الصفوف العالم الإسلامي كثيرا والغربي، يعني صار هناك ثم تحديث عن إسلام ثوري، صار حديث عن إسلام يمكن أن يرث، بغض النظر من الناس لا ينظرون أن هذا رافض أو كذا، وينظرون إلى الدعاية الصورة أن هناك شخصية ذات لحية بيضاء تلبس العمامة يمكن أن تقود جموع إلى التغيير وإلى الثورة، فهمنا يعني بهذا. لا تنظر إليها الآن أن مدح أم ذنب، انظر إلى المراقب الخارجي أن الإسلام يملك، يمكن لشخصية لحية وشيبة وعمامة ولابس جبة وقفطان يمكن أن يكون إماما للثورة ولتغيير وانقلاب. فإن الكثير من هؤلاء الذين منطلقاتهم في الحكم على الأفكار منطلقات ثورية يتبنوا ورأوا أن الإسلام يمكن أن يحقق هذا، بعد ذلك اختيار أي إسلام لا يعنيهم، المهم أن الإسلام يمكن أن يحقق هذا. فهناك مجموعات يسارية رجعت إلى الدين من خلال هذا المنطلق، هناك دراسات سابقة خاصة لهم لكنها التقت مع هذا اللقاء التاريخي الذي حدث من خلال ثورة الخميني. منهم أناس ينتمون لحركة الفتح مع يساريتهم، هناك كتيبة مشهورة كانت في الجنوب اللبناني اسمها كتيبة الجرمق تبنت هذا الفكر، وكل قادة فيها قد قتلوا، عملوا عمليات نوعية في داخل، منها معركة الدبوية الشهيرة في الخليل ومشهورة، هذه يمكن أن ترجعوا لها وتقرأوا تفاصيلها، عملية عجيبة جدا عملوها، وعملوا عمليات مهمة في داخل فلسطين، ولذلك لأهميتهم لحقتهم إسرائيل واحدا واحدا وقتلتهم جميعا، قتلت جميع القادة. من الذين اتخذوا قادة روحيين لهذه الكتيبة منير شفيق من خلال هذا الرؤية، يعني نصدق ما يقوله لكن سنحاسب التحولات التاريخية بالنسبة له لأنها جزء من هذا الكتاب، التحولات التاريخية له هي جزء من هذا الكتاب. ثم فبعد أن تتم هذا بدأ إنشاء ما يسمى بسرايا الجهاد، قام هو على بعضها ورعايتها، دخل فيها من يؤمن بالإسلام إيمانا ظاهرا لكن لم يتعمق في الإسلام، هناك بقاء لتشوهات تاريخية موجودة في داخلهم لكنهم آمنوا بأننا نريد أن نرفع رايات حقيقية مقاتلة في داخل فلسطين إسلامية بغض النظر عن نوع الإسلام الذي يتبنوه. من هنا نشأت ما يسمى بسرايا الجهاد، وانتشرت وكونت جماعات كثيرة تحت سرايا الجهاد باسم معين، سرايا الجهاد بيت المقدس مثلا، سرايا الجهاد بالمقدس الذي تبناها هو الشيخ أسعد بن التميمي، هم سرايا الجهاد ما أدري نسيت، كان هناك أسماء كثيرة، واحد من دار سربل كذلك أنشأ سرايا الجهاد خاصة بهم، وكذلك هم أنشأوا سرايا الجهاد وصار لهم نشاط في هذا الاتجاه، ثم بعد ذلك انتهت لأنها هذه السرايا كلها بلا استثناء كانت مدعومة من قبل عرفات ماليا، وعرفات ذكي في هذا، يعني لا يحب للناس أن يبتعدوا عنه حتى لو خالفوا، فهمتم؟ حتى السرايا حتى منير شفيق إلى كان يعني إلى أنا أظن فقط لأنه بعد انتهاء عرفات وانتهاء سلطته المالية توقفت يعني الأجور الشهرية التي تدفع له ولغيره على فئة الذكر، يعني طبعا فقط للمعلومة من شفيق زارني ضمن هذه الفترة التي نشأت فيها سرايا الجهاد والدعوة إليها، وزار أناسا كثر ودعمل الاجتماعات هو وغيره، يعني كان من الذين يدعون لها تستغربون الآن لا بأس، وهو مثلها وليد سيف. وليد سيف هو الذي يكتب الكتابات الدرامية التلفزيونية الشهيرة الآن التاريخية، منها سقوط قرطبة، منها تغريبة الفلسطينية اللي سمعتم بها. يعني أنا لا أعرفه لكن أقرأ في الجرائد، كنت في السجن متابع لهذا الأمور، فهو كتب في الدراما وكان كذلك ضمن هذا السياق الذي تحدثت لكم عنه. الآن كيف نوصل ظاهرة مير شفيق بعد هذا فتحول إسلاميا؟ كان نصرانيا صغيرا، معرفه الناس ماويا، ملتصقا بعرفات، قريبا من فتح، يحمدونه ويذمونه على طرائقهم، ثم تحول إسلاميا. والغريب في التحول الإسلامي كعادتنا أننا تلقيناه قائدا ومفكرا، يعني فهمتم؟ يعني هذه ظاهرة موجودة، تلقاه الجسم الإسلامي بكل ما فيه، تلقاه قائدا ومفكرا. والدليل أنه نصب الآن هو عضو، الآن مير شفيق هو عضو في ما اسمها جمعية علماء المسلمين، اسمها هكذا اتحاد علماء المسلمين. مير شفيق هو عضو في اتحاد علماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ القرضاوي، وكان منسقا عاما أو أمينا عاما، لا أذكر المنسق لأنه المنسق ربما شخص آخر، ولكن هو الأمين العام لما يسمى بالتقارب الإسلامي القومي، فهمتم؟ وهذا الكتاب في الحقيقة أنا قرأته قديما ونظرت إلى تعليقاتي وجدته قاسية، فقرأته قراءة جديدة، فربما تغيرت، ولكني في النهاية وجدته هو يريد أن يعني بهذا الكتاب الذي بين أيدينا، هو في الحقيقة هو تمهيد وهو تقنية أو صناعة فقهية للتقارب الإسلامي القومي. التقارب الإسلامي القومي ما منطلق التقارب الإسلامي القومي؟ القوميون، شو المقصود بالقوميين؟ ما المقصود بالقوميين؟ المقصود بالقوميين هم الذين رفعوا هوية جديدة للأمة، بدل هوية الإسلام هي الهوية القومية، يعني الأصل بناء الأمة وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فهذه أمة هي أمة الإسلام، منطلقها هو الإسلام، فجاء هؤلاء ورفعوا هوية جديدة للأمة، هي هوية ماذا؟ القومية. ما هي عماد الهوية القومية؟ فقط شيئين عمادها، شيئان، الشيء الأول اللغة، والثاني السير التاريخ، اتفاق تاريخي لمجموعة من الناس اللي يعيشون ضمن سياق تاريخي واحد، واللغة. الدين ليس من أركان الأمة، تكوين الأمة ليس من أركانه الدين، لكن مجموعة من القوميين لما رأوا الانحسار التيار القومي، بدأوا يغازلوا التيارات الإسلامية الصاعدة، لما وجدوا أن نحن نعلم أن التيار القومي اكتسح الساحة، يعني البعثيون والناصريون هم الذين كانوا يحكمون الشعوب في أفكارهم ودعاياتهم وإعلامهم وشخصياتهم، مفهوم؟ هم يعني إذا نزلوا الانتخابات في أي بلد من الذي ينتصر؟ القوميون. الناصريون من يستطيع أن يقف أمام عبد الناصر وأتباعه والأحزاب التابعة له؟ لا أحد. فهم كانوا يحكمون الشارع، وبعد 67 بدأ الفكر القومي ينحسر، وما الذي بدأ يتصدر المشهد؟ الإسلاميون. الآن هم يؤمنون، فلا بد من التقارب، هم يحملون الفكر القومي النقي المتمثل بالنخبة، وأما القادة الإسلاميون فهم أغبياء، وهذا أنا أراه في كلماتهم. وكنت أجمع، وفي هذه المكتبة التي أنتم فيها يوجد هناك كثير عدة كتب، وهي تقريرات المؤتمرات، المؤتمر القومي الإسلامي، المؤتمر القومي الإسلامي، ومن بحضور للأسف بحضور شخصيتين كبيرتين في داخل التيار الإسلامي لهما الحضور الأكبر فكريا واجتماعيا، الاجتماعي للشيخ يوسف القرضاوي وفكريا راشد غنوشي، يعني دائما لهم حضور في داخل التيارات. ومرة كتبت في إحدى المجلات نقدا لهذا الإجرام الذي مورس دينيا بأن المشايخ قبلوا في داخل المؤتمر، أول مؤتمر نشأ قبل المشايخ على رأسهم الشيخ القرضاوي ومعه راشد باعتبار ينفذ نظريته التي سنناقشها في كتابه إن شاء الله فيما يأتي، هو الحرية العامة في الدولة الإسلامية، أنه يريد أن يتبنى الإسلام باعتباره مبادئ وليس باعتباره أحكام. مفهوم الكلمات؟ يعني الإسلام مبادئه مبادئه العدالة، مبادئه الحرية، مبادئه احترام حقوق الإنسان، مبادئه. فإذا هذه المبادئ هي التي نجتمع عليها ونحن والخصوم، ولا ضرورة النظر إلى الأحكام، ما هي أحكام الإسلام في تحقيق الحرية هذه يختلف عليها الناس، لكن كلهم يتفقون على حقوق الإنسان، يتفقون على العدالة. فقبل المشايخ وممثلو الفكر في العالم الإسلامي قبلوا هذا التنازل الخطير، العالم كله متفق على أن العدالة على حسنة وأن الصدق حسن وأن الحق حسن، لكنهم يختلفون فيما بعد ذلك من تعريف الحق، ما هو الحق، ما هو العدالة. القصد بأن الفكر القومي يؤمن بهذا. ما الذي حدث بعد ذلك لما خسر القوميون الساحة ومصائبهم من خلال القيادة؟ يعني القيادات القومية في العالم الإسلامي صنعت الأعاجيب من المآسي. أن عبد الناصر هو الذي حقق الهزيمة الأمة، هو دمر الأمة حتى أنه لم يحقق أدنى درجات الحرية التي يدعو إليها. يعني تاريخ عبد الناصر الدموي في داخل الأمة وتاريخ عبد الناصر الخارجي في قضية الحروب التي خاضها، الهزائم التي خاضها، يعني مخزية. فالأمة انحسرت، التيارات القومية انحسرت عنها الأمة، ابتعدت عنها الأمة. فإذا لابد من اللحق. هم يؤمنوا، القوميون يؤمنوا أنهم أصحاب فكر مميز، والحقيقة أن التيار القومي أنشأ مجموعة من أصحاب الألسن والتقويمات الذكية العقلانية وبنوها بناء محكما. فنظروا إلى المشايخ، الشيخ يطلع المنبر أمامه جموع من الناس يسمعون له وهم مأسورون له، ولكنهم ينظرون إليه أنه نظر الاحتقار. أنا شيخ يعني لا يملك فكرا، مجرد أنه شيخ يتكلم على المنبر فينأسر له الناس، إذا هذا يمكن أن نديره من الخلف بفكرنا الذكي المميز. فهمنا هم أصحاب فكر وسياسة وفلسفة ورؤية، وهذا حق. الحقيقة أن الذين كتبوا من المعاصرين، أكثر من كتب من المعاصرين فكرا هم القوميون أكثر. يعني كم نرى نحن من إنتاج الإسلامي؟ القوميون أنتجوا، البعثيون والناصريون أتباعهم وهكذا أنتجوا كتبا عجيبة جدا، وصارت أسماؤهم كبيرة. يعني أنت لو نظرت إلى الأسماء الضخمة التي ملأت التربية، الاجتماع، السياسة، الفكر، التاريخ، ما الذي كتب عبد العزيز الدوري؟ انظر ماذا يكتب عن التاريخ الإسلامي، له إنتاج واسع عجيب جدا. الذين كتبوا في السياسة، الذين كتبوا في الفكر، الذين هم القوميون، فهم ينظرون لهم أنهم أصحاب نخبة ونخبة مميزة، وينظرون أن الشيوخ هم الذين يقودون الجموع الساذجة. والجموع ماذا؟ الساذجة والدماء. فإذا كيف نصنع لندخل عقول هؤلاء القادة ونحركهم؟ فبذلك أنتجوا، ذهبوا إلى داخل التيارات الإسلامية ودعوا إلى ما يسمى الفكر الإسلامي القومي أو التعاون الإسلامي القومي، واضح؟ وأنتجوا مؤتمرات كان القيم عليها شخصية خطيرة جدا، وأنا قابلته وناقشته، وهو خير الدين حسين. هذا الشخصية يعني صدام حسين يحترمه جدا، وصار بينهما خلافات، ولكن احترامه له، والحق أنا قرأت لهؤلاء ورصدت الظاهرة، هؤلاء لا يوجد له مثيل في الساحة بقوته، أنا أظن أنه مات وربما شل، يعني كبير في السن ولا يستطيع الحراك. ولكن خير الدين حسيب هو الذي أنتج المؤسس الدراسات العربية، وهو كان قائما على المؤتمر القومي، وقائما على ودائما للمؤتمر القومي الإسلامي، يعني هو له هذا عراقي وكان قريبا من صدام، ولكن صدام خاف ربما منه لكيبه ولا يملك شخصية اجتماع شعبية، لكنه عجيب. فنفي بالترقي إلى لما يملك من قدرات إلى لبنان، وهناك أنتج هذه المؤسسات وهذه الكتب التي أنتجت الدراسات من ورائه. ولما التقيت معه في أكسفورد كان هناك مؤتمر على لماذا يرفض الإسلاميون الديمقراطية وحضر، وكان من النقاش هذا الذي أحدثكم عنه بيني وبينه، هذا غير النقاش في لماذا يرفض الإسلاميون الديمقراطية كون أنه لا يرفض إلا السلفيون، فكان لابد من استدعاء واحد يعني له هاي السمة لكن لا يستطيع أن يتكلم، ولكنه يراقب ويناقش، وهو العبد الفقير. فكان جلسة، فلما صار حديث شددت عليهم في الحوار، وبعض المسلمين بعض الإسلاميين نافقوا القوميين نفاقا سيئا في الجلسة. فبعدين أخذني بعد انتهاء الجلسة طلبه وجلسنا وتحدثنا بحضور برهان غليون، وأنا اخترت له كتاب في قائمة الكتب اسمه اغتيال العقل، إن شاء الله هذه يعني لما نحضر إليه نتحدث عنه. وكان مما قلته هذا الذي أقوله لكم: أنتم تؤمنون بأن تمتطوا الإسلام ولا تؤمنون به، وإذا وصلتم ستقتلون المسلمين كما قتله أسيادكم، يعني ستكررون تجربة عبد الناصر، تجربة حافظ الأسد، تجربة صدام، هذه التجارب الدموية التي مارسها القوميون، ولكنكم جئتم للإسلام وأنتم لا تؤمنون بالدين أنه مكونة الأمة. فاستدرك علي قال هذه أفكار قديمة قد تجاوزناها، يعني أفكار ساطع الحصري، هذه أفكار قديمة تجاوزناها، ونحن نرى الدين الآن مكون، ولكن كما ترون أنه مكون ماذا؟ أنه مكون نافع وليس هو الذي ينشئ الأمة، بخلاف عقيدة المسلم في هذا الدين أنه هو الذي أنشأ الأمة. لم يكن هناك أمة معترف فيها، سماها جاهلية الإسلام. أي تكوين غير الإسلام يعتبره تكوينا جاهليا لا يعترف به، هم يريدون الدين على الطريقة التي قلناها. أنا أعتقد هذا الكتاب، وقد نشأ هذا الكتاب ألف في طبعته الأولى سنة 1994، أنه يريد أن يقوم على هذا. ما يهمنا أن نتجاوز هذه النقطة، لو أخذناه بغير هذه الأبعاد التي نحن فيها، وهو أنه ما الذي يصنعه. وجدت أنه لا أريد أن أقرأ لكم ولا نقرأ ماذا كتبت عنه لما قرأته أول ما وقع بين يدي، وأظن في السنة التي أنا أتوقع في السنة التي خرج فيه الكتاب قرأته وأنا بين يدي الطبعة الأولى، لأنه طبع بعد ذلك بطبعات أخرى. تجاوزنا هذه النقطة أنه أراد ما الذي أنه أراد أن يذلل الإسلام من أجل هذه القضية. عن أي طريق؟ هذه الطريقة التي تستخدم الآن، والمشايخ قد بلعوا الطعم وقالت الحركات قالوها قديما. قد يقول قائل الآن تجاوزناها، لكن للأسف ما زال البعض يحن إليها ويتعامل بها، والدليل ما يحصل في تونس. وما الذي يدعو إليه كذا؟ هو نفسه منير شفيق في قضية إعادة المصالحة بين الإخوان وبين السيسي، هو يقوم على هذه الدعوة، وكان له جهد هو وراشد غنوشي. كل هذا يشرح هذا الكتاب. لما ذهب إلى مصر وأراد أن يقنع، هو بالع الطعم منير شفيق أو بالع الطعم راشد غنوشي أو كلاهما يريد أن يعني يلعب لعبة البيض والحجر، لا نعرف اجتماع البيض والحجر، أنه أراد أن يصالح. تذكرون لما كان هناك في مصر في الانتخابات بين تيار الإخوان والتيار القومي المتمثل بحمدي صباحي، حتى إن بعض المسلمين دعا الإخوان المسلمين أن يسحبوا مرشحهم مرسي مقابل حمدي صباحي الذي نزل، بل إنه بعد أن فرغت لأنه لم يستطع أحد من المرشحين لا مرسي ولا أحمد شفيق المقابل له، لم يستطع أحدهم أن يحسم حمدي صباحي مما لم يحضر الأصوات اللازمة في المصارعة في النهائية، فطلب بعض المسلمين ومنهم منير شفيق ومنهم راشد غنوشي طلبوا من الإخوان المسلمين أن يتنازلوا عن المنافسة على الرئاسة ويقدموا حمدي صباحي مقابل أحمد شفيق. فهمتم؟ عارفين أظن قريبة المعركة الانتخابية كما يسمونها، وهكذا كان الأمر يعني. فهو يريدون هذا يعني أن يبقى الامتطاء القومي للتيار الإسلامي، ولم يستطع. حمزة صباح الذي كان يمثل الناصرية كذا هكذا. على فكرة حمزة صباحي مع عبد المنعم الفتوح الأسبوع الفائت لعلكم رأيتم مع كل إجرام نصر اللات وجرام حزبالة، إلا أنه الأسبوع الفائت ذهب عبد المنعم الفتوح وحمزة صباحي ذهبوا إلى جنوب لبنان وجلسوا في مؤتمر لنصرة الحزب الرافضي اللبناني الذي يقتل المسلمين في سوريا. ونحن نرى ما زلنا الراية المرفوعة في داخل سوريا الآن هي راية الرافضية. ما الذي يحضر الرافضي من أفغانستان ليقاتل؟ هل هي القومية أو البعثية؟ ما الذي يحضر الرافضي من العراق ليقاتل في سوريا الشام؟ من؟ ما الذي يحضر الرافضي من حزب الله، هل الرافضي من حزب اللات إلى سوريا ليقاتل؟ هل هو الفكر القومي؟ وما ذلك ترى بعض القوميين عندنا يذهبون يذهبون إلى بشار يعني يظنون ما زال أن بشار يمثل قومية. فهمتم؟ إذا هذا يكرس ما قلته سابقا بأن أكثر الناس غباء هم السني الذي تحول إلى غير ديني. القصد لما جرى الحوار مع حسيب خارج الحسيب وقال نحن غيرنا، أنا بينت له أنه أنا أنت ألعابكم هذه، والحقيقة أن دينكم وساطع الحصر استبعد الدين ولا قيمة للدين، ولكن لما الآن فقدتم الشارع ولم يعد الناس يسمع بكم، من يسمع الآن بالشارع؟ من يسمع بفكر قومي؟ لكن هم الذين يقودون في وقت من الأوقات يقودون الشارع، وهم الذين يقودون الجامعات. لكن لما لم يعد الأمر لم يعد لكم شيء في الشارع، جئتم إلى من يقول شأن تمتطوا لأفكاركم للوصول إلى أهدافكم كما ترون. ما يهمني أن أناقش الآن بعد هذه بيان هذه الأجواء أجواء هذا الكتاب وشخصية هذا الكاتب، ممكن أن ندخل في نقاش مع الكتاب نفسه في الطريقة التي يتعامل بها هذا الكتاب، لأنها هي الطريقة التي يتعامل بها عامة المسلمين. وأنا هذه قضية يعني قضية الهدف الوسيط كنت أحب أن أعرف من أين أتت، والحقيقة أنهم تلقفوها من هؤلاء. قبل أن أعود للكتاب أريد أن أقول، أليس من العار أن ينشأ المرء شيوعيا وينشأ ماويا وينشأ يعني لا يرى الإسلام، ثم بلحظة أن يأتي للحظة ليكون قائدا؟ يعني هل هذا من الدين في شيء؟ هل هذا من الواقعية في شيء؟ هل هذا من الـ الاحترام مراتب الناس في شيء؟ يعني هل لمجرد أن يكون هناك ثمة رجل قائدا في دينه ثم ينقلب فيأتي قائدا في ديننا؟ مع أنه فقط، وهنا في كلمة في داخل هذا الكتاب لمن قرأه، هو يعتب منير شفيق، يعتب انتبهوا على أناس يستخدمون الفكر الثوري العالمي، يعني يأخذون من جيفارا، يأخذون من ماو سي تونغ، يأخذون من لينين، ومع أنه ويقول مع أن كل ما فعلوه هو يمكن أن تجد له مثلا في تاريخنا من خلال السيرة النبوية خاصة. يعني ما الذي حدث؟ ما الذي إذا أخذنا هذا المنطلق ما الذي حدث؟ مع أنه في الحقيقة أنه يحاول أن يكرس، وسنبين منهجه في قراءة السيرة، قراءة غريبة جدا، وقراءة الصوفية في لبس، لا أرجو أن لا أستعجل كثيرا. فهذا الذي يقوله في أنه يوجد مناهج ولكن يوجد في السيرة مثلها، إذن هي قضية فقط موجودة مثبتة، ولكن عليك أن تأتي وتغطيها بثوب السيرة. هذا هو الواقع. هو لا يقول بهذا، يقول السيرة غنية، ولكن عندما يقرأ السيرة حتى في ألفاظه يقرأها على الطريقة التي تقرأ بها يساريا. بل أغرب من ذلك، أنتم تعرفون أن الصوفية أن دائما الصوفية في التاريخ بعض الناس يظن أن امتطاء الإسلام هو شيء جديد، والحقيقة لا، امتطاء الأديان في تاريخها هو شيء قديم. يعني الصوفية امتطت النصرانية امتطت اليهودية. التأويل يقول عظماء مفكري وتاريخ مفكري وقارئي التاريخ اليهودي يقول إن أول من دمر الدين اليهودي هو التأويل. التأويل على الطريقة التي يمارسها المؤولون في تاريخنا. يعني ما هو التأويل؟ ما هو التأويل؟ لما أنت تأتي للرازي مثلا وترى أنه يقول بأنه إذا تعارض النص العقل مع النقل، من هو هنا قبل أن نأتي إلى الخطوة التي تليها التي يقولها التي يأتي إليها ليشرحها في كتاب الأربعين أو الأساس في التقديس، ما هو العقل؟ يعني سألت رازي من هو العقل؟ مقررات اليونان. فهمتم؟ يعني سألته ما هو العقل؟ من أين أتيت أنت بأن هذا العقل هو برهاني ويقيني ولا يجوز نقضه؟ هذا العقل الذي قاله أرسطو. إذن هو ما الذي صنع؟ جاء وأسبغ العقل أرسطي بغلاف يسير من الإسلام. هذا إذن لأكرر وأؤكد بأن قضية امتطاء الأديان قضية قديمة. يعني أن تأتي إلى الدين فتأخذ منه ألفاظا تلبس معانيها، هي ألفاظ خاصة بوضعها، سواء هذا الدين إلهي أي بوضعه الإلهي أو دين بوضعه البشري كالبوذية والكنفوشيسية والطاوية إلى غير ذلك، ولكنها شعبية. فيأتي هذا يلبس الدين بلباس ما يفكر به. هذا حدث في الصوفية. الطريق الغريب هنا نحن نلاحظ أن ما مرسه الصوفية من تأويلات قرآنية مارسه هؤلاء القويون. يعني أعطيكم مثالا غريبا، عندما أراد ما هو التفسير الإشاري، التفسير الإشاري عند العلماء يقسم الأقسام. أولا إما أن يفسر تفسيرا باطلا بعيد عن مراد الإله والمعنى المراد منه باطل، واضح؟ إما أن يأتي إلى النص. يعني لما يأتي واحد يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالتها العرب هذه الكلمة ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا معنى صحيح، والنبي أخذها على المعنى الذي وضعها، كل شيء خلا الله باطل على المعنى أنه لا قيمة له، وأنه إنما تكتسب قوته بقوة الله وجماله بجمال الله وحقه بحق الله فيه. لكن لو جاء صوفي فيحملها على المعنى الباطل، هو يقول أنا كل شيء ما خلا الله باطل، وإيش يعني موجود؟ يعني أنه لا وجود إلا الله، صح؟ هذا وحدة الوجود. فهو هذا تفسير إشاري لم يريده صاحبه، ولكن قال هذا ما يريده مما يعلمه الخاصة. ويمكن هذا إحدى أنواع التفسير الإشاري. ومن معاني التفسير الإشاري أو من صور التفسير الإشاري هو أن يأتي إلى الآية فيحملها على معنى حق لا تريده، صحيح؟ هذا لمن درس في التفسير. يعني أن تأتي إلى آية لا تريد هذا المعنى، لكن المعنى الذي حمله في تفسيره الإشاري هو معنى صحيح، لكن آية لا تريده، فهمنا؟ ومثال ذلك وما ضربه هنا هذا تفسير إشاري، تفسير الصوفية، عندما قال ادخل، لما قال يعقوب عليه السلام لأبنائه ماذا قال لهم؟ ادخلوا من أبواب متفرقة. هذا هذا هذا معنى، وآية لها معنى لا تخرج عنه، ولكنه قال كالتفسير الإشاري، مارس التفسير الإشاري تماما، وقال المقصود بذلك يمكن أن نستدل بهذه الآية على أنه جواز تعدد المشارب في الوصول إلى الحق الواحد. المعنى صحيح. يعني يمكن للناس أن يبذلوا طرقا متعددة في الوصول للحق من خلال النص، ولكنهم يصلون لحق واحد. ولكن هذه ليس مراد هذه الآية، هذا من تفسير الإشاري. رأيتم كيف امتطاء الدين؟ وعندما تقرأ السيرة بالطريقة التي قرأها، لمن قرأ الكتاب يرى أن هناك سيرة موجودة في ذهن المرء معروفة أصولها، ولكنها تلبس بلباس ما سماه بالاستراتيجية والتكتيك، مش هيك؟ أخذها وبنى عليها قصورا من الأوهام، سنأتي إلى أهمها. ما يهم، أعود لمنهجية الكتاب بعد هذا. انتبهوا، الرجل لا أريد أن فقط أعطيكم فقط إشارة لما بنيت. أنا خرجت أن الرجل يعني ماكر في القراءة الأولى له، ولا أريد الآن يمكن قراءة شبابية قديمة، ولكن الآن أنا أؤمن أن هناك مكر. هل هو مكر مقصود أم مكر وقع من غير قصد صاحبه؟ قضية ما ذكرته لكم من قضية الهدف الوسيط والهدف الكلي ما زال الآن يمارس علينا. يعني الآن لما يأتي في الجهاد في بلاد الشام يدعو الدعاء إلى حمله على الهدف الكلي، علينا أن نجاهد من أجل إقامة دين الله. هذا الذي يحقق الشهادة، هذا الذي يحقق الإيمان، هذا الذي يحقق الأجر. وهذا سنأتي عليه، سنأتي على أخطائه العظيمة عندما يقول ما يقولون به ما علينا أن نرفع الهدف الوسيط، ويقول هذا الهدف الكلي وهو الاعتقاد، ما يتعلق بالاعتقاد ويتعلق بالتعبد ويتعلق بالإيمان ويتعلق باليوم الآخر ويتعلق بالعبادة، هذا لو رفعناه له مشاكل، فعلينا أن نتفق على هدف وسيط يوصلنا إلى الهدف الكلي. فالآن يمارس، لما أنت تقول لهم قاتل لتكون كلمة الله هي العليا لتكون شهداء، فيقولوا لا، علينا أن نؤخر هذا، علينا أن نقاتل من أجل الهدف الوسيط. ما الهدف الوسيط؟ مثلا هو كثيرا ويحب فلسطين كثيرا، كونه نشأ في حركات قتالية فدائية، فعلينا أن نرفع قضية تحرير فلسطين. وهذا الهدف الوسيط لا يمكن بلوغنا إلى الهدف الكلي حتى يتحقق الهدف الوسيط. رأيتم؟ هذه نظريتهم، وهذه النظرية الآن تمارس بالرأي، هو يؤمن بها ولم ينشئها. ولكن أظن أن الذين أن كثيرا ممن يتعاملون مع الواقع الإسلامي يتنشقون، وهذا دائما أنا أقوله، ليس الخطورة في المفكرين، وليس الخطورة في المعتزلة، وليس الخطورة بالعلمان المتلبس لباس الإسلام. الخطورة أين؟ الخطورة في الشيخ عندما يرى كلاما جميلا ولا يعرف مبناه ولا يعرف أصله ولا يعرف كيف يأتي، وينتهي به إلى أن يأخذ الكلام فيلقيه ويبني عليه ويعلمه للناس، فحينئذ يأخذه الناس يمشون به. والدليل على هذا أنه لم يكن للمعتزلة أن يحدثوا أثر في الأمة حتى تبنوه من الفقهاء، وتبنوه تبنيا إلهيا حيث تحولوا إلى الأشاعرة. الأشاعرة هم هدف وسيط بين المعتزلة وبين ما عليه أهل الحديث والسنة، ولم يكن لينتشر هذا الوسط الكل الذي تحمله المعتزلة بما حمل من ألفاظ سنية ولكن بمعاني اعتزالية، لم يكن ليحمل إلا من خلال الفقهاء. فليس الخطورة من هذا، لأنه لا يستطيع أن يجلس في المسجد فيعلم الناس، ولا يصعد المنبر فيعلم الناس، ولو جمعت له محاضرة أو قيل له محاضرة لهذا المفكر ربما يحضر 100 شخص لهم اعتناء بالفكر وتتبع الكتب وهكذا. لكن أين الخطورة؟ هو يجلس مع 5 من أصحاب الطرابيش فيورر إليهم أفكارهم من خلال ما يطرح، فيحملونها منهجا فقهيا وتنظيما لجماعتهم إلى غير ذلك. فمن هذا هنا تكمن الخطورة. طيب، هذا الهدف الوسيط هو لما يأتي ويقول كالتالي، يقول بأن الإسلام يملك عقيدة، وهذه العقيدة هي منطلق حركة المسلم في كل شيء. هذه كلمات مقدمات، كأنه يريد أن يوصلك إلى شيء جيد، وأنا الحقيقة وهنا أعجب، إياك أن تأخذ المنطلقات المتفق عليها. المنطلقات المتفق عليها قد تكون مقصودة لذاتها عند صاحبها فيخطئ بعد ذلك في تمرينها، أو أنه يريد أن يضعها من أجل أن لا تقدح في أصل ما يقول. مفهوم هاي كلمة؟ يعني واحد يقول إحنا مسلمين، هذه القضية منتهين منها، ونحن نريد في كل أعمالنا أن نعبد الله لا أن نعبد سواه، ونريد أن نحقق حكم الله في الأرض، ونريد أن نجاهد في سبيل الله، بس تعال. يعني هذه المقدمة كأنها لم تكن، بعد ذلك لما يقول ولكن تعال، كأنه بعد ذلك نسخ لكل هذه المقررات ونسخ لكل هذه المعطيات التي يقدمها، لكنه يقذفها في أذنك وعلى مسامعك من أجل فقط أن يمرر ما بعدها. وهذا يفعله كثير. هل منير شفيق في كتابه هذا يريد ذلك؟ لا لا أنا ولا وما وقد قرأته يوم خرج قلت نعم وتعليقتي تدل على هذا، ولكن لا أستطيع الآن أن أجزم بهذا الجزم فأعود إلى مناقشته. الآن انتبهوا، الذين يريدون أن يبدأوا بالأهداف الوسيطة بغض النظر ما هي الأهداف الوسيطة، قد يأتي واحد يقول الهدف الوسيط الآن الملائم، لأن هناك حتى هو يعترف منير شفيق يعترف أن الأهداف الوسيطة هي أهداف متناقضة وقد تتقدم وتتأخر بحسب الواقع وبحسب القدرة إلى آخره، يعني مما بحسب واقعها وتقدمها وبحسب قدرتك في التعامل معها إلى غير ذلك. السؤال لو أننا آمنا بهذا، هل يعود هذا الهدف الوسيط على الهدف الكلي الذي آمنت به بالإبطال أم بالإبقاء؟ يعني عندما يأتي ويقول الهدف حمل الناس على الهدف الكلي لا يوصلنا إلى المراد لأنه هدف بعيد وهدف لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال درجات، فالدرجات هي الأهداف الوسيطة، فعلينا أن نصعد إلى الهدف الكلي من خلال الأهداف الوسيطة. لكن السؤال لا يهمنا، لا تهمكم الأفكار كثيرة، اطلب واقعها كيف تطبق. لو أننا رفعنا الأهداف الوسيطة هل تؤدي إلى إلغاء الهدف الكلي أم لا تؤدي إلى إلغاء الهدف الكلي؟ واقعيا لما أنت تريد أن تقول أنا لا أريد أن أرفع قضية التحكيم الشريعة وتعديل الناس لربهم ونشر التوحيد في الناس كما هي عبارته، ولكن أنا أريد هدف وسيط. ما الهدف الوسيط؟ هو القضية الفلسطينية مثلا، ويرمح في آخر الكتاب بأن الممكن الوحيد لقضية حمل الأمة على الجهاد أن يكون ضد الأجنبي فقط، وإما فنحن كلنا يمكن أن نكون إخوة قد اختلفنا. فلو أننا رفعنا تحرير فلسطين ما الذي سيأتي إلينا؟ لا نريد أن نرفع الهدف، لا نريد أن نرفع الهدف الكلي. واقعيا لو أننا مشينا فيه أين سيوصل بنا؟ إلى إلغاء الهدف الكلي، صحيح؟ يعني أنت الآن لما تفتح تقول أنا هدفي مثل ما تعلن فتح حركة التحرر الفلسطيني، يجيبوها بالعكس حركة الحاء والتاء التحرر الفلسطيني فاء لأن يقلبوها فتح، فهذه حركة لم تؤمن بدين ولم تتبنى فكرا ما، بقيت فارغة في أفكارها بخلاف الأحزاب الفلسطينية الأخرى. على فكرة لما نتكلم هذا يقول أنت أين تذهب التاريخ، ما هي هناك جماعات موجودة الآن، وجماعات جهادية ترفعته وتقاتل وهي تسير على نفس الخطوة. يعني المسألة، ولا تظنوا أن الأمة قد ترقت، ما زالت تعيش في نفس المستنقع الذي بدأت به. يعني هناك جماعات تريد أن تلتقي على أهداف جزئية وبالتالي وضعت يدها في يد طاغوت آخر يقتل المسلمين، ووضعت يدها في وقيادتها في لأناس لا يؤمنون بالدين. أنت لما تقول أنا هدفي تحرير فلسطين، ما الذي يجعلك تمنع وصول العلمان إلى القيادة؟ صحيح؟ يعني أنا أريد أن أجي أصنع جماعة من أجل تحرير فلسطين فقط، أريد أن أصنع جماعة لنشر العدل. الآن نحن نتكلمون إن شاء الله سنفصلها، الآن الذين يتكلمون عن حزب التنمية والعدالة التركي يتحدثون عن شخص أردوغان ويحاولون، لكن ينسون أن حزب العدالة والتنمية هو حزب علماني فيه ما يقارب 40% لا يؤمنون بالإسلام. فهمنا؟ 40% لا يؤمن بالإسلام، علماني بحت لا يؤمن بالدين، ولكنه التقى مع الحزب في مصالح يسماها هو بالأهداف الوسيطة. وهذا كيف يمكن؟ أعطني لو حقق هدفه الوسيط كيف سيقفز مع هذا الحزب مع الهدف الكلي بعد ذلك؟ كيف هو لا يؤمن بالإسلام؟ إذن ما الواقع؟ هل أنت أخذت الهدف الوسيط سلما للوصول في الهدف الكلي، أم في الحقيقة الهدف الوسيط صنع منك مطية لإلغاء الهدف الكلي؟ واقع الأمر هذه قضية واضحة، لا يمكن في واقع الأمر، لأنك لو رفعت الهدف الوسيط من غير رؤيتي وتربية المرء للهدف الكلي كما رب الصحابة رضي الله عنهم، كما رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على التوحيد، وبعد ذلك انطلقت، بعد ذلك تحققت المعاني الأخرى، لكنها أولا إنما جئنا من أجل ما هي كلمة ربيع بن عامر، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادتي من عبادة غير الله إلى عبادة الله عز وجل وحده، هذه المنطلق الأول. فإذا أنت بنيت الناس على هذا الأساس حينئذ الأمور الأخرى تحل وتصبح تتحقق بها القاعدة. لكن الطريقة التي أرادها وصنع منها شيئا كثيرا هو ما أراده من هذا، وهو استخدام أن يدخل المسلمون كما هو يبرر ويصنع ويصنع فقها خاصا في قضية التحالفات. وعشان هيك قلت لكم والكتاب هو من أجل هذا، هو الفكر القومي، لأنه يعني يريد أن يصنع فقها للدخول مع ما يسمى بالقوميين. والحقيقة أن القوميين في الحقيقة هم أكثر الناس، يعني أكثر الناس مكرا وأكثر الناس خبثا في التلاعب بالمسلمين، وهذا في التاريخ يشهد عليهم، التاريخ يشهد بهذا بالجماعات الإسلامية وبالقادة. فقط أريد أن أكرر بأن النظرية الأولى التي ينشئها الكتاب بعد المقرر الأول في أن أن المنطلق المسلم والعقيدة، هذا الحقيقة لا قيمة له، هو من أجل التزوير، هو من أجل فقط صناعة الدخان من أجل التعمية لتمرير ما بعدها، لتمرير ما بعدها، وهو أن يجعل الهدف الوسيط هو الذي نجتمع عليه ونلغي الأهداف الكلية ونبقيها متأخرة في البحث. القضية الثانية هو لما يأتي، لأن منطلقات، وهنا أنا أنبه شيء نبهت عليه في حواري، لا بأس أن أذكره، في حواري مع الدكتور النفيسي لما قال ما قال، بأن المرأة إذا بني عقديا فإن تغيرات الزمن لا تزيده إلا إصرارا على عقيدته، لكن إذا بني على انفعالات نفسية وانفعل على حدث معين جاء إليه فالحدث يزول والانفعال النفسي يضعف ويتلاشى ويخبو. الآن نتحدث عن قضية الجهاد، عندما هو يرى بأن الجهاد لا يمكن أن يحقق واقعه إلا من خلال أن يكون هناك ثمة أجنبي، هل هذا الشخص الذي أنت حملته معك بني بناء عقديا؟ يعني الآن نعم هناك منافذ وهناك مفاتيح للصراع تجيش بها الأمة معك، ولكن عليك في الأول أن تكون القيادة التي تجيش هؤلاء وتصنع هؤلاء ينبغي أن تكون مبنية بناء عقائديا، أن تكون مبنية بناء عقائديا. لو أنك آمنت بأننا أريد أن أقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، حينئذ يصبح النظر إليك ليس باعتباري أجنبي محتل وليس باعتباري غير، يعني ما معنى أجنبي، وما معنى أجنبي، يعني يأتيني باكستاني فيصبح محتلا، هل يصلح القضية أم أنه لا بد أن ننظر إلى قضية الإيمان والكفر؟ حين ننظر إلى قضية الإيمان والكفر حينئذ نعالج القضية من خلال منطلق صحيح، ويمكن بعد ذلك أن تبحث على مفتاح تجيش به الأمة معك، ولكن في الأساس ينبغي أن يكون المنطلق إيمانيا. ومن هنا هو لما يرفض قضية ما يسمى عنده بالعنف في الوصول، مع أنه يستشهد بأحوال عنف ليس ضد المحتل، يعني ما ذكره من أحزاب شيوعية قامت سواء كان جيفارا أو غيره، إنما قاموا في بلادهم ولم يقوموا ضد محتل أجنبي، قاموا ضد بلادهم، فإذا هم يقاتلوا قتالا عقائديا حتى مع أبناء جلدتهم، حتى مع أبناء لغتهم، حتى مع أهلهم وقومهم، يقاتلونهم من أجل فرض رؤية إيدلوجية عقائدية. طيب أمر على أمور سريعة إن شاء الله. طبعا أنا كتبت الهدف الكلي هو الهدف الوسيط، وذكرت يعني أن الهدف الكلي بلا شك هو الذي يمنع قضية الانحراف، والهدف الجزئي هو الذي يصنع الانحراف. وهذا ذكرت له مثال في دخول القيادة علينا وإلى آخره، يعني الناس لما جاء الناس ونفروا إلى فتح، جاء اليمني وجاء الهندي وجاء الجزائري، هل نفروا من أجل قومية ونفروا من أجل إسلام؟ لكن بعد ذلك سلكوا بأن لا ينظروا للإسلام، ولكن الهدف الوسيط الذي دعت إليه دون نظر الإسلام. انظر عندما يتحدث عن التحالفات يتحدث ليس حديثا أصوليا. وأنا من هنا أنفر من اتخاذ هؤلاء أئمة، لأنهم لم يأتوا للإسلام من خلال دراسته المعمقة، ولما خرجوا رحمكم الله ماذا قال أبو بكر بن العربي عن سيده وشيخه ابن حزم؟ قال دخل في جوف الفلاسفة لم يستطع له الخروج. مش هيك؟ لما تحدث خصوم أبي الحسن الأشعري ماذا تحدثوا عنه؟ أنه صحيح خرج من المعتزلة كشعار، ولكن بقيت المفاهيم عالقة في ذهنه، فأخذ عبارات أهل السنة وألبسها بالمعاني القريبة ليست الصريحة، القريبة من الاعتزال، كقضية الكلام الله، كقضية معنى النفس القديم القائم بالذات إلى غير ذلك. فالذي يحدث أنه عندما تحدث مثلا عن التحالف، تحدث باندفاع لأنه في ذهنه الصورة الواقعية هي صورة التحالف الإسلامي القومي، لكن وهو كفلسطيني معارض عندما تحدث عن اتفاق أوسلو وأراد أن يرد، وهذا أجمل ما في الكتاب في الحقيقة، أجمل ما في الكتاب وأفضل ما فيه، عندما أراد أن يتحدث منير شفيق عن احتجاج من احتج باتفاق أوسلو في صلح الحديبية، أو الحقيقة احتج في صلح الحديبية جماعة السادات من قبل في اتفاق كامب ديفيد، رد عليه ردا رائعا ودرس الواقع دراسة مؤصلة صحيحة للرد عليهم، لكن عندنا التحالفات تنازلت كل هذه الشروط، لم تبقى من هذه الشروط شيء. إذن هي القضية ماذا؟ واقعية ونفسية، وهذا الذي يمارسه للأسف يمارسه من درس السيرة دراسة الفقه لا دراسة الحكمة. ودراسة السيرة دراسة الفقه تحتاج إلى فقه وإلى أصول الفقه وإلى الحلال والحرام وإلى الجائز غير جائز، وهذه لها شروطها الأصولية. لكن أنت تتحدث عن الحكمة تحدثنا عنها، أنت تتحدث عن حكمة هذا الفعل، فهنا يبدأ التنازل عن البطولة، عن الشجاعة، عن الكرامة، عن الكرم، فيمكن التنازل عنها، لكن عند الفقه يجب الصرام، وهذا تحدثنا عنه في درس فائت. فلما الحقيقة من أفضل ما كتبه هذا الكاتب في هذا الكتاب وهو منع الاحتجاج بصلح الحديبية للصلح مع اليهود، وتكلم كلاما جيدا في هذا الباب. يعني الرجل طبعا ممكن الانتقاد، هو يرى أن تجربة الخميني تجربة إسلامية ويمكن الاستفادة منها، لكن يعذر، نقول أنه لم يكن بصيرا بها، وإن كان في الكتاب سنة 94 يعني، وقد ظهرت أن تجربة الخميني هي ليست بمقدار قدرة الخميني، وفي الحقيقة يجعل الكذب ذكاء، يجعل الكذب ذكاء. كيف؟ تعرفون لما الدراسات على كل حال، لا أريد أن أفصل في هذا المسألة، لكن أذكر ما عندي، الدراسة تقول أن الخميني هو امتطى الثورة، وإلا فالثورة قام بها غيره، ولكنه جاء راكبا إياها، والصدر الذي مشى معه وبازرقان الذي مشى معه قالوا كلمتهم، قالوا ما كنا نظن أن صاحب عمامة كذاب، الرجل دين الروافض والكذب أصلا دينهم التقية الكذب. فالكثير يرى أن الذين فعلوا الثورة في الواقع ليس هو الخميني، هو يقول خلال عمل الخميني الطويل ودأبه الطويل في تثوير الناس والذي صنع الثورة الخمينية، بغض النظر عن هذا، وهذا ليس صحيحا يعني وغير موثق، لكنه يأتي إلى مثلا مسألة يقول ويعتبرها من الحكمة، وهو أن الخميني لما طلب منه هدفا وسيطا وهو إسقاط وهو تولي باختيار رئاسة الوزراء، فقبل بها الخميني بشرط تنحي الأشياء، ثم لما تنحى الأشياء انقلب عن اختيار وصارت ضعيفة، فأعلن أنها حكومة غير ديمقراطية وغير منتخبة وغير شرعية، نقول غير شرعية هذا لفظه غير شرعية. فيقول هذا من الذكاء، كيف هو قبل جزء المعركة وقبل جزء المعركة وتخلى عن أمر مقابل أمر، ثم لما انتهى الأمر الأول جاء للثاني فنقضه، أعتبر هذا من الذكاء. الحقيقة أنا ما زلت في لما أقرأ مثل هذه الأمور ولما أبحث، يعني لا نجد جوابا إلا من القرآن. هل يجوز لنا أن نكذب؟ هل يجوز لنا أن يقول تخلى عن هذا التوحيد فنقبلك؟ عندما يجبر حزب، وهذا مما ناقشنا فيه من دخل الديمقراطية، هل يجوز لك أن توقع على دستور كفري فتقبله من أجل أن تدخل في الديمقراطية؟ هل يجوز لك ذلك؟ يعني هناك دستور كفري، هل يجوز لك أن توقع عليه قبولا من أجل أن تغيره؟ فيأتي آخر يقول ليس لنا إلا هذا الطريق. هل حقيقة ليس لنا هذا الطريق؟ أين الحل؟ الحل هو القرآن، الحل هو أن تبقى داعيا لله، وليس بين القضية ليست بيدك، وصنع النصر ليس إليك، أنت عليك أن تتبع لا أن تبتدع. لكن الذي يريد أن يفرض الرؤية الخاصة به لابد أن يقع منه هذا التناقض والكذب الذي سيحاسب عليه بعد ذلك. هناك أمور كثيرة. نعم، من أعجب ما في الكتاب في الحقيقة وطال فيها، والحقيقة خطيرة، وهي صارت اليوم لعوبة بالناس، وهي قضية كتابة السيرة بألفاظ أصحاب الأفكار الخاصة. يعني يمكن للمرء أن يقرأ السيرة قراءة شيوعية، فهل يجوز له أن يتكلم عن السيرة ويضعها في إطار شيوعي؟ أم عليه أن يبقي السيرة كما هي؟ الحقيقة أن الأستاذ منير شفيق وقع في هذه المغالطة، وبدأ وفي فصل طويل الحقيقة من 25 تقريبا إلى 40، ويتكلم عن حركة الأنبياء بطريقة عجيبة جدا. أقرأ لكم من غرائب الأمر، يعني حتى في قضايا هذه القراءة السياسية. ولما وإن شاء الله الكتاب سنختاره يوما، وهو التفسير السياسي للإسلام للأستاذ أبي الحسن الندوي، مهم جدا في مناقشته لطريقة علي، طريقة أحمد خان الهندية المشهورة التي أنتجت جامعة ليكرا، وهو يتهم أبي الأعلى المودودي بهذه التهمة، وهي أنه تقرأ السيرة قراءة إسقاطية، بمعنى أن تسقط أنت رؤاك على السيرة، فتصبح السيرة مثلا كأنها سياسية. يعني الآن الحزب التحرير كيف يقرأ السيرة؟ صراع سياسي، والاهتمام العقادي قليل يعني قليل جدا، ولكن صراع سياسي، أن نحكم نحن بغض النظر عن البناء العقائدي للأمة. هل يقع في هذا الإطار؟ وحتى إنه جاء إلى قصص الأنبياء الخاصة، يعني محنة القرآن، محنة حديث القرآن في محنة أيوب عليه السلام. أيوب ما قضيته؟ هل هي قضية تتعلق بحركة دعوة أم بحركة خاصة بأشواق نبي؟ يعني أيوب عليه السلام لما الله ابتلاه ابتلاه بالمرض وأشفى، وبعد ذلك زوجته وإلى آخره، هل هذا الحديث الذي ساقه القرآن في مواطن عن أيوب عليه السلام هو حديث يتحدث عن أشواق نبي وعن معالجات نبي كيف يكون عبدا لله في قضايا خاصة، أم هي تتعلق بقضايا دعوة؟ الحديث عن أيوب عليه السلام هو حديث عن محنة نبي مع نفسه ومع بيته ومع بدنه، ولكن كيف يأتي أحد فيأخذ هذه التجربة ليصنع منها تجربة سياسية، لأنه لا يرى إلا الصراع السياسي، فيأتي إلى الآيات التعلق بأيوب فيحول عليه السلام، فيحول هذه الآيات إلى صراع سياسي. فهمنا هذا؟ هذا كله من أعجب العجب. خلال 40 صفحة تقريبا أو أكثر أو أقل، آسف، تقريبا ما يقارب 20 صفحة يتحدث هذا الحديث عنه. نقرأ نماذج معنا وقت، وإن شاء الله نأتي إلى غيرها. لن أذكر بعض، يعني لا إن شاء الله سنتركه، وربنا نمر على بعض الكلمات الجيدة. يعني وما كان هذا يتحدث عن قضايا التغيير، عن كتاب في نظرية التغيير. فلما مثلا لا أريد أن ترجع إليها من صفحة 25 إلى 45، يقول وما كان أمام أيوب بعد تعدد الأساليب تحت فقرة تسمى تعدد الأساليب تحت عنوان، تحت عنوان ما هو انظر. بكلمة أخرى، لو عدنا إلى تجارب الأنبياء جميعا وإلى تجارب التغيير المختلفة لوجدنا تأكيدا على أن تحديد الهدف الوسيط سنة جارية. هل حقا مارس نبي، هل ذكر القرآن لنا قضية غير قضية التوحيد بالنسبة للأنبياء؟ هل مع أقوامهم إلا ما ذكر عن موسى أن أخرج معي بني إسرائيل بعد أن دعاهم إلى عبادة الله، جاء بمطلبين، أن يعبد بنو أهل مصر أتباع فرعون أن يعبدوا الله، وأن يخرج معهم بني إسرائيل، لأن هناك قضية اجتماعية وتتعلق بقومه أن يخرج معهم. لكن كل الأنبياء جاءوا بهذه القضية وبقضية أخلاقية في قضية لوط عليه السلام. فانظر إليه لما يقول كأنها سنة جارية، أين هذا؟ لا نجده أبدا في القرآن. يمكن نجد في السنة ممارسات فرعية خلال مسيرته في الدعوة إلى الله، مسيرات فرعية ولكنها لا تلغي الأصل، مثل نصرته النبي صلى الله عليه وسلم للضعيف والملهوف، ونصرته للمظلوم. فكان هناك ثمة حوادث ولكنها لم تلغي القضية الأصلية، لم تصبح هذه القضايا الفرعية هي قضايا أصلية في الدعوة إلى الله عز وجل. انظر إليه ماذا يقول، هذا قفزة سميتها قفزة في الهواء، والتي بعد ذلك بدأ يستشهد بالأنبياء، سأتي إلى ما ذكر. قال أما كيف، وبكلمة أخرى لو عدنا إلى تجارب الأنبياء جميعا وإلى تجارب التغيير المختلفة لوجدنا تأكيدا على أن تحديد الهدف الوسيط سنة جارية. انظر إليه لما جاء، وما كان أمام أيوب تحت هذا الشعار، وما كان أمام أيوب عليه السلام غير الصبر على البلاء. رأيتم؟ لم يدل على أنه لم يقرأ، وإنما هو فقط أخذ العناوين العامة ووضعها داخل سياق ما يؤمن به ليفرضه على النص. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالصبر هنا كان أسلوب عليه السلام، فاستحق النصر والإنقاذ. بتحدث عن طرق التغيير، أنت تريد التغيير مع الواقع والصراع مع الواقع مع مجال طويل إلى غير ذلك. قال أما لوط فكان أسلوبه الانسحاب من قريته بعد أن بلغ رسالة، ولم تجد هناك إلا قلوب غلفا حتى امرأته. وكان أسلوب نوح، انظر إلى العبارات، وكان أسلوب نوح بناء الفلك وهو عمل مادي تقني. يعني ممكن أنك تغير من خلال عمل مادي تقني، ممكن تصنع كمبيوتر، لكن هكذا هو يعني يفرض رؤى واستراتيجية البحث في الموضوع. قلت لكم الكتاب فيه بعض الجمل الجميلة يعني والمهمة. يعني انظر إلى هذه، في الحقيقة تحسب له هذه أن يقول هذه الكلمات، ولكن المشكلة في التطبيق. يقول بل لا تغيير ولا نهضة ولا ثورة إذا اختلط ذلك بأفكار التغريب ومعاييره وأخلاقيات اختلاط الحبل بالنابل. يعني هو يدعو إلى تكوين منهج أصيل لا علاقة له بالتغريب، لا علاقة له بالآخر، لكن كيف تكتشف؟ هذا كلهم يقولون. أو مثل لا تغيير إلا تحت قيادة إسلامية حقيقية تصب بالصفات التي يجب توفرها في القيادة الإسلامية من سلامة في العقيدة والتقوى والإيمان، ومن خلوص في النية لله، والصلابة في التمسك بثوابت الدين، فضلا عن تحليها بالسمات المطلوبة كالقدرة على إنزال النص إلى الواقع والتجديد في الاجتهاد في معالجة المستجدات كحسن إدارة الصراع والارتفاع إلى مستوى التحديات التي تواجه الأمة. أي لا بد لها إلى جانب حسن الفقه من أن تتحلى بحسن إدارة الصراع ضد الأعداء بكل ما يتطلبه ذلك من فهم لشؤون العصر من سياسة وثقافة وإعلام وأحوال اجتماع وعمران وموازين قوى وألوان المكائد والمؤامرات إلى آخر كلام. طيب ورائع، ما عليه أي بأس. في آخر الكلام عن الموضوع صلح الحديبية كلام جميل قلت لكم، وهو تقريبا في صفحة 102 ومقارنته كما قلت اتفاق أوسلو أو اتفاق القاهرة، صفحة 133. تحدث عن فكرة جميلة جدا. الكتاب في فرض رؤى، مثلا أعطيكم مثال، صفحة 49 يفرض تصوراته التاريخية على قضايا تاريخية على الخلاف مما هي عليه. مثال ذلك يعني للذكر، وهذا كله يجعلنا نتجنب أن يقودنا الأطباء، لأن في وقت الأوقات الذي يكتب الفكر هم الأطباء، والذي يكتب الفكر هم من جاءوا إلينا من الخارج. لا بس يعني هنا نقطة خطيرة، نحن نعلم وهذه من أخطر ما قاله، مع أن العسكريين الذين درسوا التاريخ تاريخ السيرة جزموا بأن الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية قد سقطتا بيد الصحابة وهما في أوج قوتهما وليس لحظة ضعف، يعني وهذا من كلام محمود شيد خطاب مثلا ومن كلام كثير المؤرخين، يقولون بأن الإسلام لم يصارع الدولة الرومانية وهي منهزمة، وإنما جاء فقط على قاعدة يعني تأكل من ساته، فقط لما خرت من الداخل فلم تصنع لها حمل جسمه فسقطت، فلم يكن دور الصحابة فقط سوى النفخ على هذه العصا الخاوية من الداخل، وكذلك الدولة الفارسية، وإنما كان هناك قوة دليل هذه الجموع التي قتلت. طبعا هو لا يرى هذا وهذا خطير، يقول غير صحيح، بل يذهب فوق هذا إلى تخطئة هذا لمجرد ماذا؟ طبعا لمجرد أن الفرس استخدموا الفيلة لمجرد أن الفرس استخدموا الفيلة، فهل استخدام الفرس للفيلة يعني يدل على أنهم ضعفاء؟ يعني أمريكا لما ترسل لتقصف رجلا في الغابة أو رجلا في بيته في خراسان في اليمن في العراق في سوريا، وترسل وتستخدم أعظم درجات التقنية في قتله، يعني يدل على أنها صارت ضعيفة فاضطرت لاستخدام أقوى ما عندها في قتل رجل. هذه الطريقة لا في الفهم لا تتلائم مع رجل يكتب في فن الحرب. وكذلك الربط بالسلاسل، نحن نعلم أن كثيرا ممن قاتل مع الروم في ذات السلاسل وفي اليرموك إنما هم من العرب، جابوهم من البوادي وجابوهم من القرى وقاتلوا، وإلا فالقوة الضاربة لهم ليست كذلك، فهذا خطأ. ماذا أدى هذا الإسقاط التاريخي منه؟ أدى إلى في آخر كلام له على تهوين شأن الإيمان في حركة التغيير، قال الذين يكتبون في تاريخ الصحابة يجعلون دورا كبيرا لقضية الإيمان، والصواب أن العبرة بقضية موازين القوى. هذه قراءة لا تتلائم مع الجو الإسلامي، لما إلا تنصروه فقد نصره الله، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، صحيح؟ لا يتلائم مع النفس القرآني والبحث القرآني. طيب انتبه، هذه قراءة مغلوطة للتاريخ. هنا تأتي العبارة، وللأسف أغلب من يستشهد في السيرة في الأحكام يستخدم هذا الأسلوب. يعني أعطيكم مثالا ربما أجيب عنه غدا في الأسئلة، لما يزعم يأتي واحد يقول صلاح الدين، هذه الكذبة الكبيرة آسف يمكن أتكلم عنها اليوم وأعطي فقط عنها إشارة اليوم ثم أتكلم عنها غدا بالتفصيل، لأنهم يستخدمونها، يقولون صلاح الدين مكث 12 سنة وهو يدعو في مصر للدولة الفاطمية ولم يكفر أحد من الأئمة، وبالتالي يجوز لنا أن ندعو لكافر حتى نتمكن ثم بعد ذلك نقضي عليه كما فعل صلاح الدين. هكذا يطلقون. ولو سألته لو سمحت اذهب إلى التاريخ وأحضر لي هذا النص الذي تقوله، لا يوجد في التاريخ، هذا كذبة من كذبات عقولهم على التاريخ، لا يوجد. صلاح الدين لم يكن له شأن في قيادة مصر، دخل مصر، القصة طويلة ولكن باختصار وغدا إن شاء الله أفصل فيها، دخل مصر من ألزنكي، أرسله ألزنكي مع ولم يرد أن يذهب إلى مصر، ولكن أقنع ولكن أسد الدين شيركو أسد الجبال عمه أقنعه أن يذهب إلى مصر، ذهب من أجل استنقاذ مصر من الصليبيين، لأن الصليبيين هاجموها عدة مرات، فكلما أراد الجيش الشامي أن يأتي لمصر ليحميها من الصليبيين وهي تحت العبيديين يرجع الجيش الصليبي، يرجع. والمرة الأخيرة المرة الثالثة لما جاء لينقذ مصر من الصليبيين رجع الصليبيون، علموا أن جيشا شاميا جاء لحماية مصر منهم فرجعوا، فقال صلاح الدين كل مرة أنا رايح جاي سندخل مصر. قال ندخل فيها بغير رغبة الوزير. فدخل مصر، لم يدخل مصر فاتحا، ولم يدخل مصر تحت إمرة العبيديين، دخلها ووضع جنده خارج مصر، دخل هناك وبقي فيها وتحت إمرة من؟ هو وجنده وقيادته تحت إمرة من؟ الزنكي. ولكنه دخل مصر وبقي بعيدا عن القاهرة مع جنده، ويذهب القاهرة وليس له دخل في سيطرته على مصر. يعني لم يدخل مصر فاتحا، ولم يحكمها ليقال أنه خطب، فهمتم؟ ليقال أنه خطب هو صلاح الدين، أما أن للعبيديين ولأمتهم كما قال السيوط المتخلفين وليس لخلفائهم. لكن مصر كانت تحت إمرة العبيديين ويخطب لها للخليفة العبيدي. فالقول بأن صلاح الدين كان يخطب، يعني هذا الكلمة تدل على ماذا؟ تدل على أن صلاح الدين كان حاكما لمصر. العبارة كأن صلاح الدين كان حاكما لمصر وتحت إمرته وتحت سيادته وهو سلطانها، وهو يأمر الأئمة والخطباء بأن يدعوا للخليفة العبيدي. هكذا تصور الصورة، وهذا الكلام غير صحيح. بقي هناك 3 سنين تقريبا وهو مستقر بجنوده في أسفل في منطقة أظن منفيس في جنوب القاهرة، وبقي هناك ولا دخل له لا دخل له لإمرة الزنكي. الزنكي أمره بذلك. ولما رأى الفرصة السانحة بقتل العبيديين عائلتهم ووزراءهم وجنودهم، قادة الجنود ووزراءهم، حصلت له الفرصة، واستأذن عمه أسد الدين بأن يقتلهم يتخلص منهم. فنهاه عمه، قال نحن تحت يعني أمان وبيننا وبينهم عقد، انتبه، ارجع إلى عبارة أسد الدين، بيننا وبينهم عقد، يعني جئنا من أجل فقط مساعدتهم لئلا يدخل الصليبيون مصر. وخرج أسد الدين شركه مرة للصيد، فاغتنم صلاح الدين وأحضرهم في داخل القصر وقتلهم جميعا، حتى ملأ جدران القصر بدمائهم للعبيديين. ولما أعلن ولما جاء عمه أخبره قال انظر خلاص قضي الأمر، ماذا يقول؟ يعني ما بقي، يعني لا ينفع الندم. حين ملك مصر في أول أسبوع أعلن بوجوب الدعاء في المنابر للخليفة العباسي في بغداد، وخرجت مصر حينئذ، خرجت مصر من إمرة العبيديين، وألف من ألف كان الفرج بن الزوزي كتاب النصر في مصر أو النصر على مصر هكذا كما ذكره. الكتاب لم يصل إلينا، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض مباحثه. فمثل انتبهوا، أنا أريد فقط أن أريد أن أقول، يأتي واحد يقول انظر النبي صلى الله عليه وسلم صالح الكفار في الحديبية، إذن علينا صالح الكفار فقط، هكذا يطلق العبارات. كيف هو الصلح كما يطلق المشايخ كما في كم ديفيد يحتاج بصلح النبي في الحديبية؟ وهنا ننظر إلى هذه الطريقة في الاستدلال في السيرة لأحكام شرعية ليست بهذه الطريقة تنشأ. قال في من جهة أصبحت الجزيرة العربية كلها أو هي في طريقها، هذا غير صحيح، غير صحيح. في صحيح البخاري